صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح يا مذبوح من القفا يا مسبي النساء يا مظلوم وابن المظلوم لو إن عبدا أتى في الصالحات غدا وود كل نبي مرسل ووصي وقام ما قام قواما بلا ضجر وصام ما صام قواما بلا كسر وحج ما حج من حج ومن سنان وطاف بالبيت حاف غير منتعل يكسو اليتامى من الجيب عياج كلهم ويطعم المساكين منه السمن بالعسل فليس ذلك عند الله فليس ذلك عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي بسم الله الرحمن الرحيم والنخل باسقات لها طلع نضيد صدق الله العلي العظيم. لطالما مرت علينا وصارت أوضح الواضحات عبارة النبي عن علي التي ينقلها جابر بن عبد الله الأنصاري: اكرموا عمتكم النخلة. أنا والله شخصيا منذ طفولتي أسمع هذا الحديث، لكن لم أعرف كيف كانت عمتي نبتة وأبي علي، ما كنت أسأل غير هذا السؤال: ما هو وجه الأبوية لكليهما؟ كيف أصبحت عمتي ويا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة؟ أولاد هذا الأب جهلوا معلوم هذه العمة لأنهم جهلوا بحقوق الأب. اليوم لنفك هذا اللغز الذي ذكر في القرآن بيان ارتباط الولاية من علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام إلى هذا الكائن الزراعي الغريب بواحد وعشرين آية في القرآن وبثلاثمائة حديث قطعي الصدور عن النبي الأكرم قطعي الدلالة اتفق عليه أهل العقل بخصوص هذا المزروع. فعلينا أن نسأل لما، يعني شوية خلاف للحركة التقليدية، خلنا نسمع هاي الآية ما دام ذكرها القرآن أكو فيها فرد ضرورة وأكو فيها فرد رحمة. والإمام الصادق ينقل صلوات الله وسلامه حديث عن آبائه عن جده رسول الله يقول: المؤمن كالنخلة، أي أخذت منه فهو ناف. شنو يطلع منه زايد خير؟ هسه القرآن حكى عن النخلة وعن المؤمن، خلنا نشوف وجه الارتباط. أولا إلها فرد خصيصة تختلف عن كل المزروعات، خلنا نتعرض لهن بعض الأمور شوية العلمية. أول ما في هذا الكائن أنه ثنائي السكن، وهو الكائن الوحيد. شوية هاي العبارة أريدك تركز بيها، يعني الليلة جمعة ومسامع القلب مهيئة، وأريد من عندك فرد التفاته بأعلى الصلوات لفتح مسامع الذهن. لأنه لطالما نسمع حديث تتعلق بغيبيات، تتعلق بأن غذاء المرأة النفساء أفضل الشيء رطب ومن بعده التمر، ولذلك تسمع في القرآن شواهد وغيرها. نريد نعرف شنو هالمسألة هاي، إذا مرتبطة بأبونا أمير المؤمنين، بأبونا النبي، ارتباط وثيق على نحو الأخوة، خلنا نعرف شنو سر الارتباط، لا أقل أن نستدل بالأدلة العقلية وبعدين نجي إلى الأدلة النقلية حتى نقدر نترجمها. زين، النخلة هذا الكائن المزروع هو الزرع الوحيد الذي يعيش بثنائية المسكن، يعني يوجد فيه ذكر وأنثى، بينما عمت لواقح المزروعات لا تتشابه بهذه الصنفية ولا تبتعد بهذه المكانية. تأخذ هذه النخلة شكل الانتصاب ولها أجزاء، هذه الأجزاء تشابه في كثير منها حياة الإنسان. فالنخلة مثلا تتحمل ظروف قاسية، ولكن في الأدلة العقلية أن النخلة إذا غمس رأسها، إذا منع عنه النفس، يعني إذا قطع رأسها، إذا غرق رأسها فإنها تموت، لكن سائر بدنها إذا يغرق ماك مشكلة، إذن روحها في رأسها. النخلة إذا فصل منها مفصل من أصل السعف لا يعوض، كأنه مفصل الإنسان. النخلة فيها سر، حينما يصل العلم الحديث في هذا اليوم أن هناك نوع من أنواع النخيل يموت بموت زارعه، موجود هاي في الحقيقة العلمية، اللي يحب يطلع عليها موجودة في النت، يوجد هكذا نوع من النخل وموجود بالذات في المدينة، واسمه اسم غريب، اسم الصيحاني. أسأل الله أن يتسع وقت البحث حتى أبين لك ليش يسمى بهذا الاسم. بعد النخلة، والنخلة فيها أمور كثيرة. النخلة هي المزروع الوحيد الذي ليس له فضلات، والمزروع الوحيد الذي لا يتساقط أوراقه. فرد خصيصتين غريبة، لأن حتى فضلاته فيها نفع كثير وهي غالية الثمن. إذن في هذه الخصائص ليفها يشبه الشعر، وهو عوضا ونفس فائدة شعر الإنسان. علينا أن نسأل أنفسنا: ما هذه المزروعة، أو ما هذا المزروع العجيب؟ نخلة اسم المفرد، نخل اسم الجمع، نخيل اسم الجنس الجمعي. وأنا أتخطر بيانت قبل فترة شنو معنى الاختلاف بالاسم الجمعي واسم الجنس الجمعي. مرة نقول بقرة، ومرة نقول أبقار، ومرة نقول بقر، إن البقر تشابه. هنا إذا اسم جنس جمعي مرة نقول نفس، ومرة نقول نفوس، ومرة نقول أنفس، وبيناها في خطبة أمير المؤمنين مع كميل. فهذا المعنى ياخذنا من الناحية البلاغية إلى أن نسأل أنفسنا: هل هناك مستويات في عطاء النخلة؟ طبعا ثبت بالعلم الحديث في علم المزروعات تختلف عطاء واحدة عن أخرى، فمن 100 كيلو إلى 400 كيلو، ومن سعر الدينار إلى سعر الذي يقاس بمثقال الذهب. إذن أكو فوارق فردية في موضوع النخلة، كأن لها مستويات ومنازل ودرجات وحالات. خلي هالمقدمة هاي عندك وخلي نشوف اهتمام الأديان فيها. ورد ذكرها بالتفصيل كمخلوق عجيب يرتبط بآدم بالتوراة في السورة الثالثة. ورد ذكرها بالتفصيل بإسهاب عجيب في الإنجيل في السورة الـ12 على إنجيل متى. ورد ذكرها بالتفصيل بالتلمود وهو أيضا على ما يدعى منه كتاب سماوي. ورد ذكرها في الزبور. ورد ذكرها في مسلة حمورابي في مادة 95 يعاقب عليها القانون من قبل وجود الأديان بغرامة مادية. ذكرتها المادة في المسلة 60 و64 و69. ذكرها جميع الفراعنة على نحو التقديس والتعبد، بل وصلوا بها المقام إلى مقام الإله. قالوا عنها البابليون وهم أهل حضارة كبيرة أن في النخلة 365 فائدة منظورة علمية. للأسف إلى اليوم ما نعرف ولا فائدة. يعني أنا والله أثني بكل الثناء للأخوة الذين قاموا في سنة 2001 على ما أفهم أو أسمع في الكويت، في دولة الكويت، في حملة النخيل. وإلى الآن أكو عرف موجود عندنا في الكويت أنه نقدم أول ما يأتي الضيف هذا التمر بهذا الكاس اللي موجود في عم الأغلب من البيوت. هذا إلى ارتباط في الثقافة المجتمعية في الجزيرة. يعني أتخطر واحد سألني قال لي أريد في الإرث التاريخي لدول الخليج مع هذا الموضوع. ثبت بالدليل على لسان أدواردو اللي يسمونه مرجع علم النخيل، العالم الإيطالي الكبير، قال إن أول النخل غرس في هذه الأماكن في دول الخليج وفي البصرة، أول النخل الذي نزل بأمر الله عز وجل، وإنما نزلت كرامة لآدم. وشوية خلنا نوسع البحث لعل واحد يسأل عن علية الاسم. نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية عنده فرد رواية غريبة جدا، يقول سميت النخلة نخلة. شوية تنبه لي بالله عليك، سميت النخلة نخلة لأن الله أوحى إلى الملائكة أن يأخذ التراب المقدس فينخلوه، فخلق الله من صافيه آدم ومن فضل ما نخل النخيل. شوية تنبه لي، إذا أصل الموضوع بي رواية لازم أجيب إلى الدليل العقلي، لأنه نحن أتباع الدليل أينما مال نميل. اليوم العلم الحديث، الله يجزي الإخوان القائمين في علم تشريح هذا الكائن الغريب العجيب النخلة، اكتشفوا أنها النبتة. انتبه لهذا الموضوع، هذا راح يدلنا على 300 حديث للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلم الحديث في منشأ تشريح النخلة أنها الكائن الوحيد الذي يشابه كروموسومات الإنسان البني آدم من نظام 7 في 7. 49 كروموسوم تشابه الإنسان نسخة بالضبط. النبي ما قال كروموسوم، النبي صلى الله عليه وآله قال اكرموا عمتكم النخلة. ليش؟ فإنها خلقت من فضلة آدم. هسه صار الحديث راح يرتبط. فإنها خلقت من فضلة آدم، ولو وجد الله من هو أكرم منها لما جعل ولادة مريم تحتها. عندنا حديث للنبي يقول اطعموا نساءكم الرطب فإن لم تجدوا فالتمر، فإنه أفضل ما يطعم منه النفساء. أفضل ما يطعم منه النفساء هو. تدري شنو الموضوع؟ النبي آخر شيء يعلق يقول حتى يخرج ولدها حليما. العلم الحديث يبين أن هناك خلايا دماغية ضامرة تسمى الخلايا الثالثة لا تنشط في ذهن الطفل إلا إذا كان الحليب متكون من الرطب أو التمر. يعني سالفة الكاكاو والشوكولاتة مو عوض. يعني واحد ينظف سنونه افرض بالفرشات ماكو مشكلة، بس يبقى السواك أثر تعبدي فيه 26 غاية نبوية. يعني مو كل شيء يكتشف حديثا ابتناك يعفي عن أصل الموضوع، ترى هاي علل غائية تنتج منها فوائد جمعية. وهذا الموضوع كلش واسع حقيقة، وأنا والله العلي العظيم هذا الموضوع في ذهني مو مال ليلة وليلتين، هذا الموضوع يحتاج إلى إثبات معنى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد للكائنات على مستوى الأراضين والسماوات كلها. وراح أعطيك رواية في البحث الآن قبل لا أغادر هذا الموضوع. شلون النبي الأكرم يقول، هاي الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رواية قطعية الصدور، يعني نقسم عليها بالقرآن إنها صحيحة. قاعد يقول جاء أمير المؤمنين وكان النبي جالس، قال النبي صلى الله عليه وآله يلا يا علي قمنا إلى مكان، قلت طلعوا يتمشون فرد صحابة رادوا جنيهم، قالهم لا بس احنا. جابر يقول أنا هم صار بنفسي هسه، قلت له بس ياخذوني أشوف شنو يصير. طلعوا في صحراء المدينة في حدائقها في جمالياتها، منا نخيل منا نخيل. علي بن أبي طالب يقول والذي بعث محمد بالحق نبيا سمعت الصوت بإذني، نخلة أولى تقول لنخلة ثانية هذا محمد المصطفى وهذا علي المرتضى. يقول مو من الأدب أتكلم علي، إني أتبع النبي اتباع الفصيل إثر أمه. ماشي ساكت، أنا تلميذ الأول وللعلم تلميذ الأخير، لأنه لا يعرف محمد إلا الله وعلي، أو الله مو تلميذ خالقه، فالموضوع يراد لتأمل. يقول مشينا خطوتين نخلة ثالثة لنخلة الرابعة، قالت هذا المصطفى وذا المرتضى. يقول أنا هم سكتت. مشينا فرد خطوتين ثلاثة وإذا بالنخلة الخامسة والسادسة، لأن أولى وثانية وثالثة ورابعة العدد بعدين نحتاجه، خمسة ويستأذن لهم جبرائيل. قال فالخامسة للسادسة تقول هذا خاتم النبيين وذا خاتم الوصيين. يقول ابتسمت قال علي تسمع؟ الله رسول الله من أول مرة أسمع أنا، القرآن يقول إني أسمع ما تسمع. قال يا علي ما نسميها؟ قلت له الله ورسوله أعلم، أنت ولي أمر الدنيا والآخرة، أنا بخدمتك يا رسول الله. قال يا علي إن الله سماها لولايتنا محمد وعلي، اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. قال يا علي إن الله عز وجل سماها نخل الصيحاني، اللي قلت لك في مقدمة البحث الصيحاني. شنو الصيحاني؟ قال لأنهما صاحا بفضل محمد وعلي. فتكلم النخل الذي في وسطه، خوش أبيات الضمن الواقعة، فتكلم النخل الذي في وسطه بفصاحة تتعجب الثقلان من نخلة، قالت هناك لأختها هذان أكرم من مشى هذاني، هذا ابن عبد الله وذا صنوه هذا علي العالم الرباني. فتكلمت قد صاح منه النشر فيه لفضلهم، ولذاك سميت الصيحاني. محل الشاهد، هذه الارتباطة الوثيقة في الكروموسومات تحتاج إلى تأمل. على سبيل الذكر واحد من الأحاديث المقدمة هاي راح تنفعنا، حديث للإمام أمير المؤمنين يقول فيه تمرة واحدة تعفيك من الجن. شنو ارتباط الجن بالتمرة؟ هسه ذا سولف في أوروبا هذا المعنى، مو في أوروبا، للناس اللي يحترمون القوانين الوضعية يقول لك عمي أنا ما أقدر أقتنع، الجن عالم غيبي أنا ما مسالم عليه والتمرة موضوع غذائي، خلي شوي نجي من جهة أخرى. قلنا الإنسان عنده جوارح وعنده جوانح، الإنسان عنده أعضاء تتفاعل، ويوجد في دماغ الإنسان خلية تسمى الخلية الثامنة. شوية تنبهي، الخلية الثامنة تلتصق التصاق دون برزخ بالذهن الإنساني، بخلايا الوهم، القوى الوهمية يسموها أهل المنطق. يعني المرأة الآن، انتبهوا لي، إذا تقول للمرأة هذا زوجك تباتين معه، تقول طبعا. إذا مات الزوج، الله يرحم أمواتكم، انتبهوا لي، إذا مات الزوج قلنا لها تباتين يم هذا زوجك بس هالليلة، لأن ما عندنا مكان حسينية مغيسل ما عندنا نحطه فيه، بس تخلين زوجك هالليلة معك، تقول أنا أنام يم ميت أخاف ما أقدر. يا بالعمر كله أنت نايمة يم، من جان إيده تبطش ما خايفة منه، هسه بعد لا حول ولا قوة. قالت لا أخاف. ليش؟ القوة الواهمة تشتغل في ذات الإنسان، وبالفعل حقها، امرأة لوحدها مع ميت تخاف. القوة الواهمة ترتبط بخلية ثامنة، الخلية الثامنة مسؤولة عن الجنون، عن الصرع، عن الجن، عن السحر، عن سائر الأمور، لأنها ترتبط على العقل فتكون له صورة منطبعة، مثل ما تأتي، انتبهوا، لما يعبر النبي إنما الرؤيا ثلاث، بشرى من الرحمن وتحزين من الشيطان وما يحدث المرء به نفسه فيراه في منامه، مثل ما تأتي صور في عالم الرؤية لم تكن أصلا مرئية حتى تقول أن الذاكرة جلبتها، الذاكرة العسل، يعني احنا نسميها المركزية واللا مركزية، لا، القضية هكذا، صور ما كان لها وجود في الذاكرة جديدة حضارية غير مألوفة، ولكنها تأتي، هاي تأتي من هذا المكان، من خلية الذهن الثامنة إذا صحت العبارة، انتبه لي. هذه تتعلق بنسبة الكورتيزون. النبي يقول إذا بدأ الليل وإذا جن الليل اكفتوا صبيانكم فإنهم عرضة للجن. ليش؟ لأن هاي الخلية تبدأ بضعف عطائها من أذان المغرب فما دون، يعني مع انخفاض نسبة الأوزون إلى حد المغرب، مثل الأرض لما تفقد حرارتها، تبدأ الخلية بالنشاط تولد الصور المخيفة. وبالفعل بالليل الواحد إذا يسمع صوت مرات يخاف، في النهار لو يسمع نفس الصوت ماكو مشكلة، إذا كان مع واحد ماكو مشكلة، إذا كان لوحده أكو مشكلة، القضية تناسبية مع الذهن. لذلك هاي نسبة الكورتيزون إلها علاقة وثيقة من الناحية الطبية بالتمرة، والتمرة الواحدة قادرة على أن تعطي 80 سعرة من هذه النسب للكورتيزون، فهي تقي الخلية، تغلف الخلية عن الإصابة في الوسوسة في الذهن في الأمراض. اختصرها علي بن أبي طالب بحكاية واحدة سلام الله عليه، قال تمرة واحدة تعفي من الجن. بربك لو مفصلها بهذا يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة على النبي وآله. هذا شاهد على قول تهنى، إذا عطس بينكم أحد فسمتوه فإنه إذا صلى على النبي وآله آمن هو والحاضرين من كل داء وبلاء وحتى الموت 3 أيام. النبي يقول، النبي يقول يا ريت نصدق بحكيك سيدي يا رسول الله. محل الشاهد، الإمام ما كان من الممكن أن يفصل جميع هذه الآليات والتسميات، ما كان النبي من الممكن أن يفصل أن الكروموسوم التشابه الذكري للذكري والأنثوي للأنثوي، وإن النخل يشبه الإنسان دون النباتات فلا يحصل ثمر إلا بلقاح. شاوين هذا اللي يقول والرياح اتلقح والرياح لواقح انه غايب عن مرته 3 سنين وحبلت، شامو طلع هذا الا النخلة نشيل، يدرون الفلاريح بعد هذا الحكي، ما يحتاج انا اتدخل بذوي الاختصاص، مو هذا واحد من علمائنا، هذا العلامة الطوسي على الله مقامه، يقول كان مؤلف كتاب بالفلك، انا ما احب اتدخل في موضوع الاختصاص لكن بحدود ما يخدم الشاهد ليس اكثر، يقول أنا ألفت كتاب في الفلك، ويوم الأيام رجعت إلى النجف متأخر في ضواحي الكوفة بستان، جيت دخلت لواحد سألته، ها، قال والله أفرش لك مولانا جوة داخل البيت ولا في السطح؟ قلت له الجو كلش لطيف، فرش لي بالسطح. قال لا مو راح تمطر. قلت له أنا عالم فلك أنت فلاح، شن فهمك بهذا الكلام؟ قال بكيفك مولانا، العفو أنا تدخلت فرش له فوق شوية تلبد الغيم مطرت. نزل الطوسي قال له اقول لك انا موضوع الفلك عندي فيه اختصاص، بس انت ايش ما ادريك تمطر. قال والله مولاي انا ما علي بعلمك، انا علي بالكائنات اللي الله خلاها خدمه لي. عندي كلب اجل الله السامع، هذا الكلب اذا اكو مطر يشتم الرائحه من نسبه الرطوبه، الله معطيه هذه القضيه على بعد 60 كيلومتر ياخذ نسبه الرطوبه بالناحيه التكوينيه، عنده 225 خليه شميه، 225 مليون، 225 مليون خليه. انسان كم خليه شميه؟ فقال له هذا يدري امتى يصير مطر، من يطب جوه داخل البيت ادري اكو مطر. فانا سالتك انت صيعت عليه، شقق الكتاب مال الفلك كله وبنى مبتنياته الجديده حول ما خدمه الله او ما اودعه الله في هذه الاسرار الكونيه. فخلنا نرجع للاسرار الكونيه في النخله وخلنا نشوف شنو شغلتها يا علي بن ابي طالب. كفرد واحد يتيم اجى للنبي الاكرم يوم الايام، سلام عليكم. عليكم السلام. يا رسول الله انا عندي بستان وقاعد اسيج سياج، واثناء ما اسيج وصلت المسافه بين هذا البستان وهذا اكو فرد نخله صارت حائل، فرحت لجاري قلت له تبيعها؟ قال لا ما بيعها. زين يا باشلعها؟ قال لا تشلعها. ادور عنها؟ لا ما يقبل الدور، هاي الك نص والي نص. يا رسول الله حرت شلون احلها؟ قال مودولي على الجار. هذا القضاء العادل، مو يحكم اجا واحد قبل الله يسال الثاني. اذا جاءك اخاك مفقوع العين فانتظر الاخر لعله مفقوع العينين. البت من تزعل لهلها تجي تبكي، رجلي طقني، رجلي قال، ولو انت ما سويت له فرسالفه يسوي وجه فعيل. مهم مرات واحد يحتاج الى تامل في بعض المواضيع. اللهم الا الظالمين من انفسهم، واحد يعبر عنهم النبي يقول اللهم ازل الظالمين، يقولوا له يا هم قال اللي يظلمون نسائهم. محل الشاهد، النبي ودع عليه قال له يا بي اريد نشتري من عندك هاي النخله بثمن مادي؟ قال لا ما بيع. قال له الخاطري انا رسول الله؟ قال ما بيع. قال زين، مو هاي اكو تشسه بالعشائر عمي، خوف ما تدرون هنا ما مبتلين بيتهم. الله وكيلك احنا يوم من الايام طلابش كبرها ثلاث شيوخ معممين واثنين ساده رايحين على واحد كاتله صخله بلقاح بالغلط، وذاك يريد يقتل الرجال الكاتل هالطبيب. يعني ترى اكو شي خريطي بهالدنيا هاي، مو حسب لك خرافه، بس اللي الله حابه ما يوصل لهذا المستوى. محل الشاهد، النبي قال زين هب لنا النخلة ولك علي أمام الله نخلة تمشي تحت ظلها في الجنة 100 عام، إلك خلقة خاصة في النخلة. قال لا ما قبل. النبي صفين أكو واحد من الأصحاب يصحون لابن يصحون لأبي الدحداح، قال رسول الله أنا محامي. شون هذا المحامي الآن؟ قال أنا اختصاص مثل بيع وشراء العقار، أنا يا رسول الله أقدر أخلص الموضوع. قال إذا خلصتها إلك. قام قال له انت تعرفني؟ قال له اعرفك ابي الدحداح. قال له تعرف بستاني؟ قال له اكو واحد بالمدينه او بالكره الارضيه ما يعرف بستانك ذي 600 نخله؟ قال الاغنياء يتمنون تمره من نخلك لانه نخلك كله صيحاني، وبينا شنو معنى الصيحان. قال له زين شايف قصري 3 ادوار 4 ادوار على قولتهم؟ قال له اي شايف. قال له بئر الماء العذب شايفه؟ قال له هذا ما شايفه. قال له هذا هم موجود. شايف السور مادتي اعلى من هذه الحسينية اللهم يعمرها ويعمر الجالسين بها؟ قال له اي. قال زين ذني كل هبة لك واعطيني هاي النخله مال هذا اللي متنازع وياه، بستانك اليك وبستان اللي بيه 600 نخله والقصر والبئر والسور والوجود كله اليك. قال له قبلت. قال له قبلت؟ قال له اي. قال له انت اخذها يا اليتيم رسول الله، هات النخله التي تقول عليها تحت ظلها 100 عام. النبي قال له لا هذا بهت لا حظت برجيلها ولا أخذ السيد علي، لا أنا بستاني ولا أنا حليت المشكلة. حليت المشكلة؟ النبي قال له لا. قال له لما يا رسول الله؟ قال لأن الله أوحى لي الآن وهو الكريم لا يقايض نخلة بنخلة، وقد أهديت 600 نخلة فلك من البساتين ما لا عين رأت، وفي كلها كل هالبساتين فيها من النخل لو سرت تحت ظل نخلة واحدة منها 100 عام وقد ضمنت لك الجنة. قال هذا اللي اريده يا رسول الله. راح ابي الدحداح المن الى زوجته، قالها بعت البستان قوم شوف لنا خيمة عوف القصر. زوجته قالت له أنا عرفك تاجر ذكي مستحيل تخسر بالبيع والشراء، أبشر بما بعت. قالها بعته بنخلة في الدنيا قبال نخلة تمشي تحتها 100 عام. قال بوركت البيعة، هاي المرأة المعتبرة صدقت زوجها كما يقول النبي في مدح خديجة، صدقتني يوم كذبني الناس وآوتني يوم طردني الناس، مو جيبوا روحوا وردوا هالخريطة هذا مال حياة الدنيا. قالت لا أحسنت، بوركت من صفقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. أسألك بالله، الموضوع هذا كله قصصي، أنت تعرف أصل موضوع ليش النبي ما قال شلعوها؟ خلنا نحكي بلغة العقل، خلنا نحكي بلغة الدليل. النبي يقول إذا قامت القيامة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم وسيلة، يعني أو فسيلة، يعني في يد أحدكم نخلة صغيرة، بذرة نخلة، واستطاع أن يغرسها قبل أن يلبي يوم القيامة فليغرسها حتى يقوم. أنت متخيل الموضوع جد خطر؟ يعني يعني علي بن أبي طالب يترك 24 سنة وست أشهر حبلها على غاربها، كل ساعة يجي فلان يصعد في الكرسي وعلي ما له علاقة، يغرس نخل. يعني النخل بديل عن الولاية؟ يغير كل الإنسان شوية يلتفت إلى موضوع وجنبت العلقة الإلهية، مو لازم الإنسان يسأل، مو معقولة هيك الإنسان علي بن أبي طالب اللي ثوانيه تعدل الأزمنة والأمكنة يضيع 24 سنة وست أشهر، ها لو الإمام الباقر ببدنه السمين كذا ويغرس النخيل وكذا، غير أكو فرد موضوع من وراء ذلك. إلى اليوم آبار الإمام أمير المؤمنين يغتسل منها الحجيج، هذا الموضوع شاهد ولا مو شاهد؟ إلى اليوم تنتفع الجزيرة العربية بكل ما فيها من أنواع النخيل باستثمارات علي بن أبي طالب. المشكلة أن أمير المؤمنين لم يصنع حالي أجلهم، لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب عرف معنى النخلة، عرف معنى قول النبي الأكرم يقول من أصبح بسبع تميرات، شوية يتنبه لي بحق علي، من أصبح بسبع تميرات قال له الله عز وجل آمنتك من السحر. وهذا بحد إراد لهم تحليل علمي أبين لك شنو علاقة السحر في نفس الإنسان، في العلقة، في الشحمة الموجودة فوق القلب اللي يصطلحون عليها بريطانيا براين أند ذا هارت، وشلون إلها علاقة بدماغ القلب والدماغ التكويني، وشلون تتصل حتى تبعد الإنسان عن السحر، لأن السحر واحد من فروع الميمياء اللي ينتمي إلها الحسد وغيره. لازم أن يكون تأثر المحسود بأثر الحاسد، يعني علم بارا سيكولوجي صحيح، بس إلى في التكوين البدني شيء، لأن قوي على خدمتك جوارحي واجدد على العزيمة جوانحي. خلنا نجي للتمرة. جاء جبرائيل بتميرات، أعطى هذه التميرة تمرة، فص من التمر، أعطى هذه التمرة ليد النبي الأكرم. النبي الأكرم يعرف يا حلق ليأكلها، أكل تمرة واحدة وقال هنيئا مريئا يا محمد. الثانية بأعلى أصواتكم، والثالثة حتى أكمل شرب الماء. السلام عليك يا أبا عبد الله، واللعن الدائم على قاتليك. الكلام هكذا، أكل النبي تمرة فقال أحسنتم يا أبو علي، مخدوم في الدنيا والآخرة، اللهم يحفظ أهل هذه الحسينية ويا من هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين لا سيما زوار الحسين. الكلام هكذا، أكل النبي تمرة وأعطى تمرة لفاطمة، قال لنفسه هنيئا مريئا. أكلت فاطمة التمرة قال هنيئا مريئا يا فاطمة. أعطى تمرة للحسن فقال هنيئا مريئا يا حسن. فدوى الدموع هاي اللي على ذكر علي بن أبي طالب تبكي. أعطى تمرة للحسن فقال هنيئا مريئا يا حسن. أعطى تمرة للحسين وقال هنيئا مريئا يا حسين. أعطى تمرة لعلي بن أبي طالب وسكت، ما قال هنيئا مريئا. نظر علي، أعطاه النبي تمرة ثانية وسكت، بس علي تمرتين. أنا مدينة العلم وعلي بابها، المدينة إلها باب وحدة، اللي يطب من المدينة يطب من الباب، واللي يطلع هم من الباب، يعني الباب مرتين والمدينة واحد. أعطى التمرة الثالثة لعلي وسكت، فقال يا رسول الله أراك لم تقل لي هنيئا مريئا. علي يدري والنبي يدري، بس إن الحشي إياك يعني، واسمعي يا جار، قال يا علي وددت أن أقول من التمر الأولى هنيئا مريئا يا علي، ولكني سمعت صوت ربي الجليل الأعلى يقول هنيئا مريئا يا علي، فأحببت أن أسمع صوت ربي فأعطيتك تمرة ثانية. قال علي يا رسول الله وما هذا الحديث؟ هذا مثل حديث الكساء اليماني، هذا حديث مهم اسمه حديث الهنيء. قال وما هذا الحديث؟ قال هذا حديث الهنيء يا علي، إن الله عز وجل يقول يا محمد لو أطعمت علي إلى يوم القيامة ما كللت ولا مللت من قولي لعلي هنيئا مريئا يا علي. يقولوها يا علي، هنيئا مريئا يا علي. فقال الأبو ما يشبع عيال جياع، وهاي عمتكم النخلة. الآن أربط معي بالبحث. قال يا رسول الله هذا فضلي، فما فضل ذكري على أولادي؟ أبناء اللي قلت هذول الأمة اللي يشلبون بي وينالهم الأذى من وراي، شنو ذولا؟ قال يا علي والذي بعثني بالحق نبيا ما اجتمع سبعة نفر، وانتم الحمد لله مالين الحسينية وعسى الحسينيات كلها عامرة في مشارق الأرض ومغاربها، يا علي ما اجتمع سبعة نفر على ذكر حديث الهنيء هذا إلا وخلق الله لهم مثالا حسن، أي ملكا شريفا مخصوص إلى يوم القيامة يستغفر الله للحاضرين. هنيئا هنيئا هنيئا مريئا يا علي ويا شيعة علي. ولكن هل علمتم بالنخلة التي كان يسقيها ميثم التمار؟ ميثم ليس اسمه بميثم، اسمه سالم، وكان عبد مملوك لامرأة من بني أسد، ويقال لامرأة يهودية، وأرادت أن تبيعه بخمسين درهم، فجاء أمير المؤمنين قال أنا أشتريه. قالت له تعدك خادم عدك، ليش تشتري؟ قال أشتريه. قالت له أنت ما تشتري شيء عادي، لازم الشيء محسن، لازم الشيء هذا good quality، لازم فرد نوعية راقية. هذا قال هسه أشتري، أنت بايعت لغيري ولا تبيعين ولا لا؟ قالت إلك أبيع بخمسمائة درهم مو بخمسين، أضاعف عليك القيمة إلى خمسمائة درهم. قالها الداين، الداين أمير المؤمنين استدان وعطاها، اشترى صار يمشي وياه. قال نعم يا سيدي. قال ما خبرك يا ميثم؟ قال سيدي اسمي سالم. قال لا ميثم، أنا أعلم باسمك منك، تذكر أنت من أهل الكوفة أصلا في بلاد فارس، لقاك واحد صاح لك ميثم؟ قال هذا الخبر لا يعلمه إلا الله وأنا. قال وأنا أعلم بالمؤمنين من أنفسهم وأولادهم. ميثم تعال وبع البطيخ، كان يبيع بطيخ عند دكان. ماتت خديجة بنت علي بن أبي طالب اللي قبال مسجد الكوفة المعظم، دفنها علي بن أبي طالب داخل دكان ميثم، حتى ذا سئلوش عدك يا ميثم؟ لا يجيب له شبهة، لأن هذا علي بن أبي طالب باشر عقبة يصلبونه من وراه. قالهم أزور ابنتي، ماكو مكان دفنها، دفنتها بدكان ميثم. هو مو قصد ابنته، إنما قصده ميثم. ميثم واقف بالكوفة، اجى حبيب بن المظاهر، واقفين جماعة من بني أسد كبار وعلماء في ذاك الزمان. قال له ما قولك في رجل يصلب على هذه النخلة ويقطع لسانه؟ قال ليس بأهون من رجل له ضفيرتين ويطاف برأسه من بلد إلى بلد. بني أسد قالوا لم نرى أكذب من هذين أبدا، مجانين مخابيل ذول، شنو نخلة؟ شنو واحد يطاف برأسه وعنده ضفيرتين؟ رجال كبير رشيد الهجر متعدي. قالهم لعله، قالوا له ها شبيكم؟ سألوا بني أسد شبيكم؟ ذول مجانين اثنين، حبيب بن مظاهر وميثم الكمار، يقولون هالكلام هذا عن غيب في غيب. قالهم لعل ميثم نسى. قال شلون؟ قالهم ويزاد على رأس الثاني بمئة درهم. وبعد تكمل للقصة قالهم احنا كل احنا متفقين عليها يا ام علي، شلعت هذا الحكي يا عمي، كون القاه هسه والله بعد ما اطلع من ذاك المكان، مو تسمع حكي الغيبة والنميمة وقال وقلت وتفاخر وقناطير وجيبها ورده، ما يخلص عمي هذا وسخ الدنيا. شوف علي ايش قاعد يسولف لهؤلاء. اجى ميثم يسقي النخلة، العمر كله يسقيها، ماتت النخلة، ماتت النخلة، صار ميثم بعده يسقيها ويبكي يمه. اجى واحد قال له قل لك النخلة لابستان، النخلة قبال بيتي وانت جاي تسقيها العمر كله، والان ماتت وانت بعدك تسقيها، تذكرون المعلومة اللي قلت لكم أكو نخلة تموت بموت زارعها؟ قال لأنا أواني لكي أصلب عليها في حب علي. قال دعك من هذا، شلك بيها هاي الورطة. قال لما زرعت إلا لأجلي وما كنت إلا لأجلها. علي علي ولو ما علي شان اسم الله، أنا أصلب على الأخلة. قال لعوف علي، ولك أنا زارعها وأدري بيها يمتى تموت، وهذا رشيد الهجري خبرني عالم البلايا والمنايا أنك مع علي ولعلي. صلبوه، قام يحكي فضائل علي. وأي ما فضيلة إذا سولف من هنا اثنين هسه يقولون مغالي، فضائل أمير المؤمنين. حتى قالوا اقطعوا لسانه، قطعوا أيدي ولسانه وهو على تلك النخلة. اجوا أهل التمر قالوا عمي حق التمر على أهل التمور. قالوا شنو حق التمر على أهل التمر؟ قال أمولكم هسه مئثم إذا ما ربطنا بولاية علي، أيام ما كان يبيع التمر يشتريه بعشرة ويبيعه بعشرة، نص درهم ما كان يربح، يشتري بعشرة ويبيع بعشرة. قال له ليش؟ قال لأنه قال لا تحرمني صحبة علي. علي قاعد يمه يستحي يربح درهم قدام علي، لكن ربح الدنيا والآخرة. سيدي مئثم، أنا أقول للنساء، أقول للنساء للرجال اللي يريد له ولد، أكو عندي صديق اللهم يحفظه ويذكره بالساعة هاي بالخير في طهران، يصح له أبو ميثم سيد هاشم الله يعلي مقامه، يقول ما صار عندي ولد. أبوه مرجع كبير، هذا أبوه مرجع كبير، يقول رحت إلى ميثم، ميثم التمار جاي من علي بن أبي طالب لميثم، قلت له ميثم استحي اجهب علي، انت قل للعلي. هذا رجل معروف في طهران، في يوم الايام الله وفقني وخدمته وخدمني في خدمة الحسين. فيقول له كان بذاك الوقت السيد ابو القاسم الخوئي على الله مقام، الله يقدس السر الشريف، السيد المرجع السيد الخوئي، يقول داس بريك من السيارة وقف، قال ها شبيك سيد هاشم، شو كأنك مجنون حافي، وين رايح؟ قلت للميثم، أنا أقول للي يطلب طفل خلي ينذر الآن يسميه لميثم التمار، ميثم. بالفعل إجا ميثم، هسه هذا ميثم كبير وفي خدمة الحسين. الكلام يا أخوة ميثم، ميثم باع واشترى وربح، ربح الولاية. الحسن كريم أهل البيت باع واشترى في التمر وربح منه الولاية. اليوم علينا أن نربح بالولاية، كيف نعرف ارتباط الوجود كله بعلي، ليس فقط النخلة. إذا وسعت الحياة إن شاء الله راح تتفاجئون بأن كل الكائنات ترتبط بعلي بن أبي طالب بالأدلة العقلية. ها خف واحد يقول بس روايات، أتحداه بالعلم، أتحداه بالنظريات الطبية، النظريات النفسية بارتباطها. لكن التمر يقول النبي سبعة تمرات تؤمن من السم، فكيف سم الحسن؟ يقول كان صائما وأراد التمر فلم يجده، سقته اللعين بلبن بلا تمر. من شاف ماكو تمر عرف هو هذا يوم المنية. دخل السم إلى الأحشاء يا غيار يا موالين، ما إن صار السم في بدنه كالمواياس، حتى ندب وحسينا وحبيبه ومظلومه. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، جاء الحسين راكضين إلى الحسن، قال أخي ناولني طست وعود، ناوله الطست والعود، أي الطشت والعود لفظ به أحشاء. بينه هو ينظر وإذا بوقع الأقدام عند البايا، قال حسين ارفع الطز والعود عني. لما قال اخشى ان القادم زينب واخشى على قلب زينب. عفي قلب زينب الصبور. علي يقول انزلاني للحسن والحسين لاني اخشى على قلب زينب. والحسن يقول ارفع الطست اخشى على قلب زينب. ابو علي شلون بقلب زينب يوم رأت رأسك يا حسين؟ شيل انطشت عني يا خواتك يا ابو السجع يا تجن يا ردان يا ردان يا اخويا يودع عني يا ويا ردان يشبع عن شاي يا مني. تقول له زينب ماذا تخبي؟ شنو تخبي عن اختك؟ قالت ماذا تخبي عن اختك زينب؟ قال زينب اصبري وتعزي بعزاء الله. هذا طشت وعود، هذا عود وهو بيدي، كيف بعود بيدي يزيد على رأس الحسين؟ وكيف بطشت لا يكون معك العباس ولا الحسين؟ الآن وياك أنا عديل، وياك الحسين. أبو فاضل تقول له خويا والله خويا روان الدهر يا خويا طشت والله خويا طشت جبد الحسن والزان الحسين. وين ما تسمع نعم، وين ما تراني صح خويا يا خويا يا وشد وعظم يا خويا وقعدت الشافة يا الله إيه. لكن زينب عود الحسن غير عود يزيد. تقول له وشافة أنا شفت المجرى لحد وشافة ايه وكون كون هنا ابو فاضل وشاف على راس الصبط تلعب وشاف والله عصا يزيد على بن حامي الحمي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله شافي كل مريض يا الله. آمن الحاضرين ولأموات الجميع ومن سمعنا ومن رآنا. الفاتحة مسبوقة بالصلوات. ثواب هذا المجلس من أربعينية المرحوم علي السالم تغمده الله برحمته الواسعة بالفاتحة مع الصلوات.